الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وصدق أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي ذكرنا بعض المقدمات، ومن أهمها استعراض سريع لترجمة الإمام النووي وذكر بعض اليسير من مناقبه. وقد عرفنا في آخر ما ذكرناه من ترجمة هذا الإمام الجليل أن مزية الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تكمن في العلم الغزير الذي أكرمه الله عز وجل به، ولا شك أنه أوتي من ذلك قسطا عظيما، ولكن المزية الكبرى التي امتاز بها الإمام النووي رحمه الله تعالى سر آخر أكرمه الله عز وجل به، ألا وهو تلك التزكية التي يركز عليها البيان الإلهي الكثير. التزكية أن يتكل أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه خلاصة الدعوة التي حملها سيدنا موسى إلى فرعون، وهو الأمر الذي يكرره الله سبحانه وتعالى لعباده. الإمام النووي رحمه الله تعالى اقترن بشيخ كان يسلكه في طريق التزكية، في طريق تهذيب النفس، وربما كان هذا الشيخ لقليل البضاعة من العلم، وربما كان الإمام النووي أعلم منه بكثير، بل كان الواقع هكذا، ولكن مزية ذلك الشيخ أنه كان مسلكا، فاستفاد الإمام النووي منه فيما يتعلق بتطهير القلب وتزكية النفس. هذه التزكية أضفت عليه على حياته سرا عظيما، جعلت له مزية لم تكن لكثير ممن سبقه ولا ممن لحقه من العلماء. هذه المزية هي التي أورثته الخشية من الله، والإخلاص لله، وزهد في الدنيا، وإثارة ما عند الله عز وجل. وهذه المزية هي التي جعلت في كلامه تأثيرا في الأسماع وفي القلوب، وهذه المزية هي التي أضفت البركة على حياته. كم كان له من العمر؟ لم يعش أكثر من 45 عاما، ولكن كم كانت أعماله الجميلة في هذه السنوات اليسيرة؟ أرسلت كتبه ووزعت على أيام عمره منذ الولادة، ورؤية أن كل يوم من حياته كان له مما ألفه كراس وربع صفحات. الكراس 16 صفحة معروف، يعني إذا قسمنا أعماله العلمية على أيام حياته وجدنا أن لكل يوم أكثر من كراس. ولكن إذا أسقطت طفولته الأولى، أسقطت أيام صغراه، وأسقطت يعني ساعات راحته، كم يكون عمل هذا الإنسان؟ شيء غريب جدا. ما أعلم أن إنسانا تحدثت كتب التاريخ والتراجم عن البركة التي أعطاها الله عز وجل على حياته كالبركة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى على حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، مؤلفاته كثيرة جدا. نعم، هذا السر الذي انتهى درسنا عنده في الأسبوع الماضي لا شأن لي الاسم الذي يمكن أن نصطلح عليه، سمه التزكية كما سماه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كلام يعني أعطانا مقاطع الحقائق. سمه التزكية كما قال الله عز وجل، سمه الإحسان كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يتخلص الإنسان من غفلاته وأن يستيقظ لبه لمراقبة الله، فلا يعبد الله إلا وكأنه يرى الله عز وجل. سمه التربية القلبية، سمه التصور كما سماه بهذا الاسم كثيرا من العلماء لا سيما الذين جاءوا بعد القرن الثاني. ومن وقف امام الالفاظ والتسميات فهو انسان تاب، يعني من قال دلني قبل كل شيء على اسم هذه الحقيقه، اعجبني الاسم فانا اؤمن به واصطبر بهذا السر، والا فلا شأن لي، هذا انسان ابلغ وتافه وسخيف الفكر. العبره ليست بالالفاظ والمباني وانما بالاسرار والمعاني. الالفاظ لا يقف عندها الناس، كثير من الناس اليوم يشمئزون من كلمه تصرف، يشمئزون منه دون ان يتساءلوا عما تعنيه هذه الكلمه. هؤلاء فعلا لا ابالغ ان قلت انهم سخفاء التفكير. انظر الى المعنى، انظر الى المضمون، تجد ان مضمون ما يسمى بالتزكية او الاحسان او التصرف واحد، وهذا المضمون هو رب الاسلام وحقيقته كما سنجد في اول باب من ابواب رياض الصالحين، سنجد ذلك. ومن لم يتحل بهذا الباب لم ينل من الاسلام الا مظاهره وقصوره، والمظاهر والقصور يعني اشياء تلمع وتبرق على لسان الانسان ومظهره السطحي الخارجي. وكلنا يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم، يعني القشر فقط. اذا ما كان وظيفته ساريه مطبقه لا يحب الايمان، القشر للالقاء، القشر ذو قيمه كبيره طالما كان يعني ضاما للنب الذي في داخله. فاذا فصلت القشر عن اللبان فالقشر اين مكانه؟ الزقاء يلقى في الشارع. نعم، وهكذا فالقشور من المظاهر الاسلاميه لها مزيه، واي مزيه؟ عندما تكون مقترنه باللب. نعم، ولكن عندما تنفصل عن الدار الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ولكن طبعا كل شيء ممكن أن تدخل فيه البدع وأن يدخل فيه الزغل وأن يدخل فيه الأهواء. الفقه الإسلامي ممكن أن يخشى بما يتبرأ الفقه الإسلامي منه، مهمة الفقيه أن يكون رقيبا على هذا فيفصل ويميز. العقيدة الإسلامية ممكن أن يتسلل إليها كثير من الخرافات، ودائما محذر من هذا، وللإنسان الواعي المسلم الواعي يكون واقفا يفرق بحسه الإسلامي وثقافته الإسلامية الراشدة بين الخرافات التي ينبذها الإسلام قبل أن ينبذها العلم وبين الحقائق، نبعد هذه الخرافة. كذلك التزكية أو التصوف أو الإحسان أو التربية القلبية ممكن أن يعني تحشى وأن يلحقها كثيرا من البدع والخرافات. فما الواجب على المسلم في هذه الحالة؟ أن يكون بصير القلب، ذكي الحس، ذات قوة واعية، ينظر فيفرق بين البدع الجانحة والضلالات التي لا يقدمها الدين، يغيرها، يبعدها، ويأخذ التصوف المصفى عن الشرائع التي أمر الله عز وجل به. أما أن يشم رائحة بدعة أو بدع في هذا الأساس القلبي التزكية النفسية فيشمئز ويغضب ويثور على غرز الباب كله، فهذا إنسان يعني لا يكون إنه مخطئ فقط بل هو أحمق، يعني يضع الأمور في غير أماكنها. لو أنك رأيت في معتقدات المسلمين اليوم بعض الخرافات التي لحقت بها، أتنكر العقيدة الإسلامية كلها وتثور عليها لأن المسلمين في بعض البلاد وفي بعض الأحوال والفروع يتبنون بعض الخرافات؟ هذا حب قطع. رب العالمين يوم القيامة سيحاسبه، ولن أقبل منك هذا العذر. يا ربي لقد رأيت في العقيدة الإسلامية بعض الخرافات فنفضت يدي عما أمرت به كله. ما قال لك تعلق وتثقف وتمتع بوعي الإسلامي الرشيد، ثم ميز الغث من السمين وميز الشراب من السراب والحق من الباطل. هذا واجب المسلم. فهنالك بعض الإخوة في هذا العصر لا يبقون من الإسلام إلا أنظمته السطحية وأحكامه الظاهرية وأنشطته الحركية، ثم لا يبقون شيئا من ورائه. والإسلام ليس هذا كله طريق إلى الأساس، إلى النبض الإسلامي الذي يستقر في القلب. فإذا ذكروا بهذا قال يا أخي في بدع، اترك البدع، ما لك وللبدع، اترك البدع وخذ خذ ما صفى ودع ما سبق. هذه تتمة الكلمة التي بدأنا بها درسنا الأسبوع الماضي وجعلناها خاتمة ترجمة سريعة وملخصة للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. والآن نبدأ بباب الكفر. الباب الأول الذي افتتح الإمام النووي به كتابه هو باب الإخلاص، هكذا يقول، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. إذا الإمام النووي بدأ بالنبأ، بدأ بأساس التزكية، بدأ بالقلب، ثم يتدرج بنا إلى الأعمال الظاهرة المختلفة لفت النظر إلى أهمية المعنى الذي كنا نتحدث عنه الآن. باب الإخلاص وإحضار النية، إحضار النية وسيلة من وسائل الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. كل هذه الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية في القلب ينبغي أن يخلص الإنسان فيها لله عن طريق استحضار النية الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. الإمام النووي من عادته أن يبدأ الباب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الباب، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث الواردة. هذه هي هذا منهجه وهذه عادته. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وألفت النظر هنا إلى أن بعضا من نسخ رياض الصالحين سقطت منها هذه الآية، والتحقيق أن هذه الآية مما أورده الإمام النووي في صدر هذا الباب كما قال شارح رياض الصالحين رحمه الله تعالى، وكان على المحققين أن يتنبهوا إلى هذا. فالآية الثانية التي يستشهد بها الإمام النووي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض. هذه الآيات كلها تدور على محور واحد، ألا وهو الإخلاص لله في العمل والقول، سواء كان العمل والقول أو القول خفيا أو ظاهرا. فلننظر إلى كل من هذه الآيات كيف يدل على هذا المعنى. الآية الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الضمير في أمر يعود إلى من؟ إلى اليهود والنصر، إلى أهل الكتاب. السورة هي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إلى أن قال الله عز وجل عنهم عن أهل الكتاب هؤلاء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. اللهم لا الأمر من ليعبدوا الله، أي كذب منهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا محل الشاهد، أن يعبدوا الله دخل في العبادة لله كل من يركع ويسجد، كل من يرعى إلى المساجد ويسابق إلى الحج، كل من يسوق يزكي، دخل فيهم هؤلاء الجميع. فلما قال الله مخلصين له الدين خرج قدرا كبير من الناس في هذا الدين، بقيل مخلصين له الدين أي حالة كونهم قد أخلصوا دينونتهم لله، والإخلاص في العمل هو تنقية العمل من الشوائب الدخيلة. فالعبادة لله إذا خلصتها ونقيتها من الشوائب الدخيلة التي لا علاقة لها بعبادة الله فقد أخلصت لله. هي من الشوائب الدخيلة الذي يصلي يقال إنه يصلي، والذي يدفع المال للخيرات والمبادرات يقال إنه صاحب يعني مشاريع خيرية عظيمة وإنه كريم، والذي أو الذين يبنون المساجد لينافس بعضهم بعضا في تزويقها وتجميلها فيقال والله مسجد الحي الفلاني أجمل وتخاريفه أدق وتكاليفه أبهر. هذه كلها أمور دخيلة تسللت إلى العبادة فشوهتها أو أفسدتها، نعم، أو مسختها. ولكن عندما يمارس الإنسان لونا من ألوان العبادة أيا كان هذا اللون أيا كان، ثم يخلص قلبه من كل هذه الشوائب ويجعل عمله صافيا لله عز وجل، لا يتقي غير ذلك، هذا هو المطلوب وهذا هو المخلص. فالله يقول هؤلاء يؤمنوا من قبل الله بأن يعبدوا ربهم، لكن أي عبادة؟ على أن يخلصوا في عبادتهم فينقوها من الشوائب والدخيل والقصود التي لا تتفق مع العبودية أو العبادة لله عز وجل. حنفاء الحنيف هو المائل عن الشرك وكل ألوان الانحراف والمتبع نهج الاستقامة. ماذا هو الحنيف؟ هذه هي الآية الأولى، وهي نص في أن على الإنسان إذا عمل عملا أن يبدأ تيمما إلى قلبه، لما تعمل هذا العمل؟ فيصفيه من الخيرات. الآية الأخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية في سورة آل عمران. هذه الآية مسلم للمقياس الذي يحدد عمل الإنسان هل هو فيه مخلص أم لا. يعني الآية الثانية الإمام النووي الدقيق في وضعها بعد الآية الأولى، كأن الإنسان يقول: طيب أنا سأحاول أن أطهر قلبي من كل الشوائب، لكن الحقيقة قد تبقى شوائب في قلبي تجاه هذا العمل. هل هنالك ميزان يحدد أن عملي لله أو ليس لله؟ الآية الثانية وضعتنا أمام الميزان، وهي قوله تعالى: لن تنالوا البر. البر في اللغة العربية هو مجموع معنيين اثنين، هما الرحمة والرضا. فالرحمة والرضا يساويان البر. يقال فلان يعني دائما يستفيد برا من أبويه، يعني أن أبويه يرضيان عنه ويرحمانه. نعم. وفلان نال البر من مولاه وخالقه، يعني أن الله يرحمه ويرضى عنه. هذا هو معنى البر. فالله يقول لعباده: لن تنالوا هذا البر، بالمعنى الذي ذكر، حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو الميزان. الرجل الذي يدفع ماله رياء، هذا الإنسان لا يمكن أن يقتطع من ماله أحد ما لديه ثم يعطيه رياء، مستحيل. المرائي ماذا يصنع؟ يجمع بين رغبتين: رغبة إبقاء ماله المحبوب لديه في جيبه وصندوقه، ورغبة أن يمدحه الناس به العطاء والنوال والكرم الموجود. هذا المرأي يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بينهما؟ يتحايل على الله، يخرج شيئا من ماله ليعطيه للناس فيمدحه الناس، ولن يكون هذا المال الذي يعطيه للفقراء حتى يمدحه الناس إلا من فضول أمواله التي ملها وسلمها. إنسان غلب عنده مثلا سجادة أكل الدهر عليها وشرب مل منها، نعم، يجدد هذا الرجل، فأراد أن يجدد أساس داره، أين يضعها؟ أما نعطيها إلى المسجد، فلما قدمها إلى المسجد أبى أن يقدم هذه السجادة إلى المسجد أو إلى إنسان فقير إلا بعد أن، نعم، يعني وجه أجهزة الإعلام كلها إلى ذلك، نعم، لكي يعلموا أن الرجل نعم تصدق بهذا المتاع على هذا الفقير. نعم، وهو في الحقيقة يريد أن يتخلص من هذا الشيء. نعم. والله عز وجل ماذا قال؟ قال عن هؤلاء: قال: ولستم بآخذيه إلا أن تؤمروا فيه. يعني إن أحدكم هو نفسه إذا أراد أن يأخذه من باطل يمين ينظر من يأخذه، وإن يعني اضطر إلى أخذه يأخذه وهو مشمئز وهو غاض الطرف عنه. طيب إذا كان الأمر كذلك في أخذكم له، فلماذا لا تقدرون الآخرين كما تقدرون أنفسكم؟ نعم. هذه الآية إذن وضعتنا أمام الميزان، فالإنسان الذي يقتنع من ماله او طعامه او ما يحتاج اليه احد ما عنده لم يقال ذلك الا لوجه الله، لان احد ما عنده علمه الحب في القلب، فهو لا يتعامل مع الله في اعطاء احد ما لديه الا لان الله مطلع على قلبه. ورد في الصحيح روى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه رضي الله عنه كان احب ماله لديه ارض اسمها بئر الحار، وكانت هذه الارض مستقبله المسجد النبوي الى الان معروف المكان. لما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي اليك بئرها، وقد جعلت هذا المكان او هذا المال صدقه لله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ربحت التجارة، وأعاد دخل ربحت التجارة يا أبا طلحة، إن الله سمع منك وقد قبلها فضعها في أقاربك، يعني اجعل هذه الأرض في أقاربك الذين هم بحاجة ما الأقربون أولى بالمعروف. هذا العمل الذي اقدم اليه عليه سيدنا ابو طلحه يجسد الميزان، الميزان في الايه، وعمل ابو طلحه نموذج لهذا التطبيق. هذا هو العمل الخالص لوجه، واقدم عمر على مثل ما اقدم عليه ابو طلحه، فقال يا رسول الله ان احب اموالي الي ارض خيبر التي كانت من نصيبه، يعني التي اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، واني ارى ان يجعلها صدقه لله عز وجل. فقال احبس عينها وتصدق بثمارها. وكان هذا اول حديث قرر مبدا الوقف في الشريعه الاسلاميه، اي اذا اردت ان تفعل شيئا يرضي الله على طريقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، احبس عينها. معنى حبس العين اي اجعلها ملكا لله لا تباع ولا تشرب، وسدل ثمارها وفوائدها للناس، وبذلك تبقى ثمار هذه الارض ربحا لك الى يوم القيامة. وهكذا صنع سيدنا عمر رضي الله عنه، هكذا صنع كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئرها ارض كانت اشبه ببستان في مداخلها ماء طيب، كان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خرج من المسجد اتجه الى ذلك الماء فشرب منه. الارض الان اصبحت كلها ابنية، واما البئر فحتى البئر قد سد، ولم يبقى الا معلم بسيط مكتوب عليه بئرها. نعم، هذا هو الذي بقي. الايه الثالثه قول الله عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. نزلت هذه الايه تثنيبا لعاده جاهليه كان العرب قد يفعلوها واستمروا يفعلونها فيشحن من الزمن بعد الاسلام. الرجل اذا ذبح ذبيحه تقربا، طبعا كانوا في الجاهليه يتقربون بها الى الاصنام، فلما جاء كان يلقخ بعض جدران الكعبه بشيء من دماء هذه الذبيحه. عادي في صدر الاسلام ايضا استمرت هذه العادة، على الرغم من أن الذبائح أصبحت تذبح لله عز وجل كالأضاحي وغيرها، ولكن بقي بعض الناس يلطخون بعض جوانب الكعبة ببعض من دماء هذه الذبائح. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام قولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ماذا تصنعون؟ يعني معنى توطير بيت الله الحرام بشيء من الدماء او حتى اللحم، يعني كأن الله عز وجل يناله مني هذا الدم فيفضل عن الدم، او يناله مني شيء من هذا اللحم. لكن اي عاقلا وعى دين الله القائم على العلم والقائم على الوعي والفهم، اي عاقل يمكن ان يقبل ويمتص عقله هذا الكلام؟ يقول لن ينال الله، لن نصل الى الله مما تذبحون، لا شيء من لحوم ولا شيء من دماء، فلا تفعلوا هذا الفعل. اذا ما الذي ينال الله من عملكم؟ التقوى. يعني الشيء الوحيد الذي يجعلكم مقربين عند الله بما تفعلون من هذه الذبائح او غيرها هو دلالتها على انكم مخلصون في عملكم لله. والاخلاص لله لون من ارفع الوان تقوى الله سبحانه وتعالى. فالانسان الذي تقدم بذبيحه اضحيه او نذر او فدي الى الله سبحانه وتعالى او تصدق بصدقه ما، ما الذي يفيده يوم القيامة من هذا الأمر؟ ما هو؟ الباري ليس جائعا حتى تطعمه، وليس محتاجا حتى تغنيه إطلاقا، وهو أغنى الأغنياء، نعم، ولكن الذي يقربك إلى الله من عملك دلالة هذا العمل على خوفك من الله، دلالة هذا العمل على انك ترى الله عز وجل وحده فلا تشرك معه غيره في عملك. هذا هو الذي يجعلك مقبولا عند الله ان تصدقت، ان اعطيت، ان ذبحت، ان صليت، ان قمت باي عمل من الاعمال. مدلول هذا الكلام ان الذي ذبح وتقدم أضحيات وأعمال من هذا القبيل، ولكن اطلع الله على قلبه فرأى هدفا آخر في نفسه، لن ينال الله من عمله شيء، لأن التقوى غير موجودة. جاء الرجل من الحج ودخل الرجل داره، نعم، وكان قد حضرت الأسرة، نعم، رأسا كبشا من الغنم، فلما أراد أن يدخل زرعوا هذا الرأس. كيف يعملوا على هذا الكيف؟ يعني يخطو فوق رأس الغنم ويذبحونه وهو يخطو. هذا أضرب بهذا المثل. هذا الطعام ربما لا يؤكل لحم أصلا، لأنه ذبح لغير الله عز وجل، فضلا عن ان هذه الذبيحه لن ينال الله مما انفقه صاحبها شيء اطلاقا، لانه لم تذبح له، ذبحت يلون من الوان التباهي وتحقيق اعاده درج عليها الناس، نعم، والفها بعض الناس في بلدانهم، ففعلوا ذلك حياء من الناس او خجلا او لهدف اخر قريب منه. هذا طعام قوي ومال اهدر وبيع، ولا يستفيد صاحب هذا المال شيئا مما صنع. هذا معنى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. واخيرا يقول الله عز وجل قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه يعني كلمة جامعة بمعنى أن كل شيء ممكن يكون فيه تلاعب، ممكن يكون فيه رياء، إلى لا يمكن، لأن النية أين مكانها؟ القلب، والله يرى القلب. فكل ما يخفيه الإنسان من قصوده وكل ما يظهره من ألفاظه وأهدافه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم السماوات وما في الأرض كيف لا يعلم ما تخفيه صدوركم. نعم. فإذا عرفنا هذا فإن تمثل الإنسان لهذه الحقيقة يعينه على أن يجعل عمله دائما لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات هي من أبرز الآيات التي نقرأها في كتاب الله والتي تفرض على الإنسان إذا تقرب إلى الله بعمل ما أن يجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ينتقل بنا إلى الأحاديث. أول حديث يرويه لنا الإمام النووي هو من مرويات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخ البخاري ومسلم ورواه أيضا غيرهما، لكن عادة المحدثين إذا كان الحديث متفقا عليه يكتفون بأن يكون هذا الحديث متفق عليه، خلاص بعد اتفاق الشيخين ما في داعي أن نقول ورواه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ، ما في داعي. رواية الشيخين لا يحوجك إلى أن تعلم من الذي رواه بعدهما. نعم. هذا الحديث قلت لكم مما يرويه الإمام النووي، مما يرويه سيدنا عمر، وسيدنا عمر من المكرمين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلكم سمعتم في درس الإسلام كما أذكر ما قلناه أن عمر بن الخطاب عندما كان يبعث الولاد إلى المدن ليعلم الناس دينهم يقول لهم: لا تشغل الناس بالله رواية الحديث، بل اشغلوهم بتعليم كتاب الله عز وجل. فمن اجل هذا كان سيدنا عمر مكلا في الروايه عن رسول الله، ولكن مع ذلك روى سيدنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 37 و500 حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا واحد من هذه الاحاديث. والحديث هذا رواه ما لا يقل عن 20 من الصحابة، هو سيدنا عمر رواه غير سيدنا عمر من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يقل عن 20 فاعتبر الكلام من فم رسول الله متواترا. نسميهم كان بعض العلماء يسموه مشروع تواتر في أول موجود، لكن بعد ذلك خلى عدد الرواة عنه تسمى مشهورا، هذا من في تصنيف درجات الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، انما للحصر، اي الاعمال وجودها الشرعي لا يكون الا بالنيات. فيقال للملابسه او المصاحبه، اي انما الاعمال الشرعيه وجودها الشرعي ملابسة لنياتها أو مصاحبة لنياتها. كل الأعمال، نعم كل الأعمال، الأعمال التعليم. وقد عرف العلماء من هذا أن جميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله إن كانت فعلية أو قولية لا يكتب له الأجر عليها إلا بعد أن يخلص النية فيها لله عز وجل، أي إلا بالنية الخالصة لله. لاحظوا ماذا أقول، لا يكتب له الأجر عليه، هذه درجة. نتبع درجة أخرى، طيب عرفنا ذلك، هل تكون هذه الأعمال صحيحة بدون نية؟ هذه درجة أخرى فوق استوى. هنا تنقسم الأعمال إلى قسمين، هنالك أعمال لا تصح إلا بالنية، وهنالك أعمال أخرى تصح بدون نية، لكن لا ترى بعض لا ترى نحن نصعد شكل عربي. إذا الإنسان ذهب إلى السوق ليتاجر يبيع ويشتري، متى ينال أجرا من الله فرضا على بيعه وشرائه؟ إذا أخلص في تجارته لوجه الله، عندما خرج من داره فكر لماذا أخرج؟ قال يا رب أنت الرزاق وأنت الواقف، فأنا خرجت ابتغاء تنفيذ أمرك، وضعت أسرة في عنق، وكلفتني القيام عليها ورعايتها والإنفاق عليها، فأنا أخرج إلى السوق لأذبح وأرتزق من أجل أن آتي فأنفذ أمرك، فأنفق على أسرتي وأولادي، فأنا يا ربي خارج من أجل هذا. طبعا هذا الكلام لا يشعر بالزيت. ماذا قلنا الآن؟ قل إن جف ما في صدوركم أن تزوروا يعلم الله مكانه القلب. هذا الإنسان من صباحه إلى مسائه وهو يبني ويشتري ويصرف الأسواق متعدد كما لو كان في نهاية هذا. وكذلك الإنسان الذي ذهب من أجل عيادة المريض، اشتاق إلى صديق له من أجل أن يراه، نعم ذهب لزيارة بعض أقاربه، نعم ذهب إلى بلد من البلدان من أجل عمل دنيوي، كل هذه الأعمال أيا كانت لا ثواب له عليها إلا إن كان سنية موجودة لما يرضي الله عز وجل. هذا بعض الثواب الصحة والمطلق، ليس كل الأعمال تتوقف صحتها على كل، بل بعضها طبعا. مثلا خرج الرجل من بيته إلى مرة، مرة ما خطر بعض الشيء، قال يا بطيء، قال لا ثواب له قبل، لا صحيح أم لا؟ بيعه صحيح، شرطه في صحة بيعه أن يكون بيعه ابتغاء وجه الله عز وجل. أقرض إنسان مالا، دفع مبلغا من المال في وجه خير جيد خير، وإذا ما نوى مثل الزواج، لكن ما نوى، هذا الدفع صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، يعني الجهة التي تبني المسجد أو الجهة التي تجمع المال للفقراء ليست مكلفة أن تقول لا يهمني وين؟ الغرب أمر إن شاء الله ما يهمني. لو نوى أو ما نوى، لو كان مراعيا فنحن قبضنا المال قبضا صحيحا وهذا شيء سليم، لكن ما الذي نقص المعطي الأجر؟ إذا الأعمال فيما يتعلق بالصحة قسمين، قسم منها لا يتوقف تتوقف صحته على الدين، قسم منها تتوقف صحته على الدين، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كثير من العقود هذه كلها تتوقف كثير من كلها على النية. نعم، فإذا لم ينوي الإنسان دفع زكاة ماله إلى رجل ولكن ما خطر في باله أنه يدفع الزكاة، هذا ليس إطلاقا، لابد أن ينوي بإعطائه عندما يدفع أو قبيل ما يدفع، لا مانع أنه يدفع عن زكاة ماله. طبعا أيها الإخوة، لا يعني هذا أن عليه أن يقول ذلك للقاضي، لا، وإنما النية بين الرجل ونفسه، أنت تنوي أنك تخرج هذا عن زكاة ماله، ثم لست مكلفا أن تقول لرجل هذه زكاة ماله، بل الأفضل أن لا تقول له ذلك. هذا الكلام تحقيقا فقهيا في معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، شرعنا به الآن وسنتابع إن شاء الله شرحه وشرح الحديث في درس قادم من أحلام الله، والحمد لله رب العالمين.